أن يرفع عنه غضبه أو يستعيذ بنور الله بنور وجه الله، يستعيذ بوجه الله من أن يحل عليه الغضب أو ينزل به السخط. وكذلك أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة، وأمثال هذه الأحاديث التي فيها دعاء، وليس يعني دعاء وسؤال بوجه الله عز وجل أمرا آخر غير الجنة. فما التوفيق بين الحديثين؟ ما هو التوفيق بين حديث الباب وهذه الآثار الواردة فيها الاستعاذة بنور وجه الله عز وجل من حلول الغضب، وأيضا من الشرور كلها في أحاديث أخر؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهو استعاذ بوجه الله، يعني ما سأل الله الجنة بوجه الله. فهل فيه تعارض بين هذه الأحاديث وحديث الباب؟ أي ليس فيه تعارض، صحيح، لكن ما وجه ذلك؟ ها؟ كلها تؤدي إلى الجنة. أحسنت، نعم. يقول الشيخ: فالجواب أن ما ورد من ذلك فهو في سؤالي ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه، يعني أن يزيل ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة. الشيطان مانع من الجنة، أي نعم. فهو يستعيذ بالله بوجه الله من الشيطان الرجيم الذي هو قاطع طريق، الشيطان قاطع طريق المؤمن إلى الجنة. فهي كلها متفقة في مقلب واحد، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا مع قطع نظره عن الآخرة، مثل من يقول: ربنا آتنا في الدنيا، نعم. ومن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا، ها، وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني سؤال الله الدنيا مع الإيمان بالآخرة، الدنيا والآخرة لله عز وجل يجوز سؤالهما من الله، أي نعم. لكن يسأل الدنيا، يسأل المال، يسأل يعني ما يقضي به شهواته في الدنيا مع عدم إيمانه بالآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هذا هو المحذور، هذا هو المحذور. شوي شوي، نعم، ها، أي هذا طيب. إذا رحمك الجنة رحمته، أنت رحمتي، لما احتجت الجنة والنار قالت: أنا يدخل في الضعفاء والمساكين، والنار تقول: يدخل في الجبارون، تفاخرا بينها. فقال الله للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. وهو على كل شيء قدير. نعم، لا بأس، الرحمة المغفرة والرحمة كلها أي نعم يعني معينة على أنا شايفك الله يلا كلها معينة على الوصول إلى الجنة. أي نعم خلصت؟ نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم لا بأس كما في القرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا ممدوح، لكن الذي يسأل ربه الدنيا فقط ولا همة له في الآخرة هذا من الشرك، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والمقصود بعمله يعني العمل الذي يعمل للآخرة، يصلي لكن يريد الرياء يريد الدنيا يريد الجاه، أو يصلي لأنه فيه جعل فيه أي نعم، وإذا انقطع هذا الأمر الدنيوي خلاص ما صلى ولا صام، صلى المصلي لأمر قد كان يطلبه فلما انقضى الأمر فما صلى ولا صام، الله المستعان. إذا ما في تعارض بين الأحاديث الحمد لله شيء واضح. أي نعم. قال وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم مما فروا منه، يعني إذا نفوا عن الله عز وجل صفة الوجه فقد شبهوه بمن لا وجه له، وهذا نقص، هم يفرون من التشبيه بالمشاهد. لماذا؟ لأنهم لم يقدروا الله حق قدره، لم يثبتوا لله صفة تليق بجلاله. أول ما تبادر إلى أذهانهم صفة المخلوق، يعني ما استقر في ذهنهم الوصف الكريم اللائق بالله عز وجل الذي لا يماثل صفة المخلوق أصلا، معطلين في الأصل. فلما يعني تبادر إلى ذهنه صفات المخلوق أراد أن ينزه، وعطل أولا ثم شبه ثانيا ثم عطل أخيرا. أي نعم، فهو مرتكس في التعطيل، فوقعوا في أعظم مما فروا منه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا ونفيا، فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق، وكل نفي بحق الله عز وجل فهو لإثبات كمال ضده، مثل إذا قلنا لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفينا السنة لإثبات كمال ضدها. ما هو كمال ضد السنة؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي الغفلة، والقيوم الذي لا يغفل، القيوم المقيم لخلقه. فإذا قلنا لا تأخذه سنة أثبتنا كمال القيومية، وإذا قلنا ولا نوم أثبتنا كمال الحياة، لأن النوم أخو الموت. فما فيه نفي عن الله تبارك وتعالى إلا ويراد به إثبات كمال ضده، وما مسنا من لغوب فيه إثبات كمال القوة والقدرة وعدم نعم التعب والعجز، لأنه غير القادر يتعب ويعجز، وما مسنا من لغوب لإثبات كمال القدرة والقوة سبحانه وتعالى. وهكذا كل نفي يتضمن إثبات كمال، يعني ما في نفي محض، النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ومثل السوء هو العدم، ولله المثل الأعلى. وهذا المثل الأعلى هو مثله في قلب عبده المؤمن الموحد، وليس هذا المثل الأعلى هو حقيقة كماله فيما خرج عن الذهن، ولكن هذا المطلوب منك أيها العبد، أن تثبت لله المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. إذا أثبت المثل الأعلى إثباتا في تصور يمنع وقوع الشركة فيه، فهذا المطلوب منك، مع يقينك أن ما أثبته لله من الكمال فلله فيما خرج عن الذهن والعقل أكمل وأجل من أن يحصره خيال. لعله واضح الكلام إن شاء الله. نعم. اللهم صل وسلم. قال: فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. اللهم صل وسلم على رسول الله. موضوع درس اليوم هو باب ما جاء في اللو، لو فعلت كذا كان كذا، لو اي نعم، يعني ما حكم استعمال اللو في هذا الباب. ثم أورد أدلة تدل على ذم أحد النوعين، لأنه لو ليست مذمومة على الإطلاق، كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: لو تأتي على معنيين، لفظة لو تقع على قسمين، قسم مذموم وقسم محمود. المصنف رحمه الله أورد الأدلة الدالة على المذموم، فقال: قال الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا مذموم، ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أمر مقدم، يعني كأنهم يعترضون على الله. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هم قعدوا عن القتال وذهب إخوانهم كما نعم عبروا وقتلوا، فهم يتحسرون ويحسرون. هؤلاء المنافقون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت. نعم. إذن لو تستعمل على قسمين: مذموم ومحمود. أما المذموم فأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه، يقع منه أمر مكروه أو يقع عليه أمر مكروه، فيقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فهذا من عمل الشيطان، لأن فيه محذورين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قضى على أحد المتخاصمين ولى وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فدعاه وقال: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، وسيأتي الحديث حين. نعم، في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.

يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، كلها في سورة آل عمران. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء مكروه، يعني حصل شيء لا يمكن أن ترده، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان هو الاعتراض على حكمة الله عز وجل، الاعتراض على قدر الله، على قدرة الله. حينما اعترض على الله عز وجل كيف يفضل آدم عليه وهو قد خلق من نار وآدم خلق من طين، فبزعمه أنه أفضل عنصرا، ولا ينبغي لله أن يفضل ما لم يفطن أن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. شوي اصبر عليه. نعم، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكذا. نعم، الثالثة نعم، فهذا من عمل الشيطان لا شك. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامس الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء بعد الاجتهاد فقل قدر الله ما شاء فعل. السادس النهي عن ضد ذلك وهو العجز. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. نعم يا شيخ. أين قل لو كنت أعلم الغيب، هذا من المحمود، لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا فيه نعم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أي نعم، وأنه بشر يصيبه ما يصيب البشر، ولكن يتبع وحي الله عز وجل إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعلى كل حال هذا أيضا من الممدوح. نعم. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يقول في فتح المجيد باب ما جاء في اللو أي من الوعيد والنهي عنه. هو أنا كما ذكرت لكم المصنف ذكر القسم المذموم، ولهذا يعني باب ما جاء من الوعيد والنهي عنه. والشيخ ابن سعدي يعني أدرك أن الشيخ جاء بعنوان يصلح للأمرين للمذموم والمحمود، لكنه لم يورد من الأدلة إلا يعني ما يختص بالقسم المذموم، ولهذا صار الشرح تبعا لذلك. قال أي من الوعيد، باب ما جاء في اللو أي من الوعيد، اللو المذموم والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه، فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا. فاليزيد تدخل لام التعريف لا تفيد شيئا، مقصود ابن يزيد، لكن لضرورة الشاعر يعني جاء بأل حتى لا نعم لا ينكسر البيت. رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. وقوله وقول الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم،

ويأخذ برأي الصبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المشركون وعسكروا في أحد، في جهة أحد، استشار النبي صلى الله عليه وسلم وكان من رأيه أن لا يخرج من المدينة، ووافقه عبد الله بن أبي على هذا الرأي، لكن أشار عليه بقية الصحابة بأن يخرج لأن المسلم شأنه الشجاعة، فوافقهم على هذا وخرج، وهو يعني ليس رأيه، لكن لما لبس لأمته قالوا له إن كنا قد أكرهناك نعود إلى ما ترى، فقال لا ينبغي لنبي نعم أن يعود بعد أن لبس لأمة الحرب ويمضي. نعم قال فلما، لكن عبد الله بن أبي لما وصل المستراح، محل يقال له المستراح، انخذل بأصحابه وقال يدع رأيي ورأيه، اي نعم، ويأخذ برأي الصبيان، احتقار منه له، لأنه مغرور بنفسه، عبد الله بن أبي مغرور بنفسه، وكان كما يقال ينضم له خرز التاج لينصبوه ملكا عليهم. فلما جاء الله بالإسلام رأى في الإسلام ذهاب ما كان يطمع إليه، فنافق وحقد، نسأل الله العفو والعافية. أو كما قال انخذل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان، هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على المحنة، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا، وينافق كثير منهم، كالمحن التي تقع الآن في بلدان المسلمين، يعني هي امتحان. إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، نسأل الله السلامة. وقد رأينا من هذا، ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، الكلام لشيخ الإسلام بن تيمية وهو في الشام، وقد عاصر التتار واجتياحهم للشام، وقاتلهم مع من قاتلهم، وعاصر من كان هذا شأنه، يقول نعم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، وقد رأينا من هذا، ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين، ألم نكن معكم؟ الله المستعان. وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكنه إيمان لا يثبت على المحنة، إيمان لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي هم أهله، أو الذي أهله هم المؤمنون حقا، يعني معهم إيمان يصحح إسلامهم، لأنهم لو كانوا منافقين لا إيمان معهم ما قال لهم ولكن قولوا أسلمنا، لكن لو قالوا قولوا أسلمنا هذا حق، لا يصح الإسلام الظاهر إلا بقدر من الإيمان يصحح إسلامه، لكن ليس هو الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. نعم. ولهذا رد عليهم لما ادعوا الإيمان قالوا آمنا، أنتم لم تستحقوا الإيمان المطلق بعد، ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى آخر الآية. نعم. قال فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة، إذا أطلق فالمقصود به الإيمان المطلق الكامل. فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب انتهى. قوله وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا ما فيه عبرة، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهو أيضا عاصر محن وعاصر فتن في زمنه في دور الدور الثاني لدولة أنصار التوحيد آل سعود عزهم الله، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهو شيخ الإسلام في الدور الثاني: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره، والله المستعان. مثل الليبراليين الآن يسمونهم ليبراليين، يعني مع القوة الغالبة مع المصلحة، كانت مصلحة يقول أنا مسلم يقول أنا مسلم، تجي الصلاة يلا يصلي، ما يعني إذا كان مع أحد مع مجموعة ما هو مع أحد يسرحها مع الشيطان والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. أي نعم، لأنه الآن هم يرضون أن يقولوا نحن يعني القسم المقاسم للمسلمين ليبرالي مسلم، مسلم ليبرالي، إيش معنى هذا؟ يعني ليبرالي غير مسلم، مثل ما الله المستعان، مثل ما تقول للرافضي أنت سني يقول لا، يعني مقابله سني، أي نعم لا للسنة والجماعة. إذن سبحان الله أفداد بينة وواضحة. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. يقول اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. طبعا لا شك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. والقوة هنا القوة في العلم والقوة في العمل، القوة في الإيمان، القوة في العلم النافع وفي العمل الصالح. احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى، الأسباب التي ينفع الله بها العبد، لأن الأسباب وحدها لا تستقل بموجبها، كما يعني يقوله المعتزلة. فالأسباب يعني، ولهذا يقول المحققون: الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض العمل بالأسباب قدح في الشريعة، وإنكار طبائع الأسباب، معرفة الأسباب وطبيعته وما طبعها الله عليه، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. يعني مثلا إذا كان الزواج سبب للولد يجي مخبول يقول أنا إذا قدر الله لي ولد جاني ولو ما تزوجت، على طول تحكم عليه إنه أي نقص في العقل، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. إذن المفر هو القسم الرابع: تعمل بالأسباب المشروعة وتعتمد على الله، لأن الله قادر أن يسلب السبب، أي نعم مسببة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بقوة الله وقدرته. فمهما يكن عندك من الأسباب اعتمادك على الله ليس على الأسباب، أي نعم، وتعمل بالأسباب المشروعة وتترك الأسباب غير المشروعة

وبعد، ما تقولون في حلق اللحية؟ حلق اللحية محرم، حلق اللحية حرام، مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمره، يقول أرجو اللحى، أعفو اللحى، وفروا اللحى، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. فالأمر يقتضي الوجوب وليس له صارف، ليس للأمر صارف. وقد عمت البلوى بحلق اللحى، لكن لا يعني ذلك أن حالق اللحية لا شفاعة له. أنا أقول قد عمت البلوى بحلق اللحى، وحلق اللحى محرم، ولكن نعم، أنا أقول حلق اللحية محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها ونهى عن حلقها، وهذا ثابت، ولا صرف هذا شيء عن الوجوب. ولا يعني ذلك، وهي مما عمت به البلوى، حلق اللحية مما عمت به البلوى الحقيقة، حتى أن أحد الإخوة الطيبين اعتمر أو حج وجاء يستفتي، قال والله أنا لما فرغت حلقت راسي بس نسيت ما حلقت لحيتي. هذا يدل على عموم البلوى بها. نعم، نسأل الله العفو والعافية. وفي بعض المجتمعات يخافون من نسائهم، نعم، يحلقون لحاهم مجاملة لهم. والله المستعان، اصبر علي شوي، أنا ما أعني مخصص. أنا أقول يعني لا يعني أننا نشطب عليه من حلق لحيته، قد يكون فيه من الفضائل الشيء العظيم الذي يفوق صاحب اللحية. ليس توفير اللحية يعني هو عليه المدار، من له لحية يدخل الجنة ومن ليس له لحية يدخل النار، لا. بعض اليهود سيخ ما أطول من لحاهم، ومع ذلك هم في النار، هم ولحاهم في النار. اللهم صل على رسول الله. يعني الحاصل أنها معصية على كل حال، لكن قد يقابلها من الندم والتوبة ومن الأعمال الصالحة التي تنفع الأمة ما يعادل هذا، أو ما يرفع مقامه ويكون أفضل من بعض من ربى لحيته وهو يقترف المعاصي والعياذ بالله، أو غير مسلم. ليس معنى ذلك أنه يعني، على كل حال الذي أوصي به هو أن يوفر الإنسان لحيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال من يجر ثوبه وراءه، يعني يطيل عن العقاب. ثبت في الحديث ما أسفل الكعبين في النار، والمسبل أيضا من الناس الذين لا تقبل صلاته. والحقيقة هذا أيضا من ما يعني عمت به البلوى، ظاهرة، أصبح ظاهرة، كثير من الناس مسبلين ربما عن قصد أو غير قصد. أين حتى الخياطين إذا جيت تفصل عنده يعني ما يقبل إلا ويجعل ثوبك مسبل حتى غصبا عنك، هذه مصيبة. على كل حال ما أسفل الكعبين في النار، وهذا خطير جدا، لك إلى فوق الكعب، وإزرة المؤمن إلى نصف ساقه، لكن مع الأسف أنه الآن إذا يعني صار الثوب إلى نصف الساق أو لا أصبح سخرية، يضحكون عليه، وهذا من غربة السنة. الله المستعان. الثوب الأبيض الذي يشف الجسد، البنطال الذي يصف الجسد، الإليتين إذا سجد ضيق حتى يعني يصف جسده، يصف إليتيه، أو الثوب الشفاف الذي يشف عما تحته ولا يستر عورته، لا يصح له صلاة فيه، لا بد من ستر العورة، لا بد من ستر العورة، ولا يجوز هذا. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الكلمات التالية؟ يقول ما صدقت على الله، ما أدري شو المقصود. هذه كلمة ما ينبغي، يعني كأنه يقول أنا يأست من الأمر الفلاني حتى أن الله سبحانه وتعالى يعني قدره، وما ينبغي استعمال مثل هذا. سويت اللي علي والباقي على الله، وش يدريك؟ على كل حال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ومثل ما استشهد الأخ، أفرأيتم ما تحرثون أنتم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ لابد أن تعمل، احرص على ما ينفعك ولا تعجزا. نعم، كما هو موضوع الباب. الله لا يهينك، هذا دعوة طيبة. من يهن الله فما له من مكرم، أما من أكرمه الله فلا مهين له. الله يرجك، هو يدعو عليه بأن يسلط عليه من أي. نعم، الله المستعان. قال وهذه انتشرت في الآونة الأخيرة، مع يعني مع بعض السفهاء والجهلة، يجي كأنه يعني في رجة من أمره، فيحمق عليه المقابل ويقول الله يرجك فرجيتنا. يقول فاتتني صلاة الفجر أنا وزميلي، فصلينا في البيت، لكن عندما صلينا لم يجهر في القراءة. أكل حال هو ترك سنة وصلاة تكون صحيحة. هل إذا فات وقت الصلاة يجهر بالقراءة؟ نعم يجهر بالقراءة بالجهرية، ولو كان يعني في النهار. إذا فاتتك صلاة الفجر وصليتها يعني نمت عنها غصبا عنك وصليتها في النهار، تجهر بها، لأن القضاء يحكي الأداء. من نام عن صلاته، بل إنها أداء، من نام عن صلاتها ونسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. اللهم صل وسلم على رسوله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسئلة، يقول إذا قام المؤذن قام الصلاة المفروضة وقد كبرت للسنة، فهل يجوز أن أقطع السنة؟ نعم يجوز أن تقطع السنة وتلتحق بالصلاة، لأنك ما قطعت السنة رغبة عن الصلاة، وإنما رغبة فيما هو أوجب، فيجوز أن تقطعها. اللهم إلا إذا كنت في نهاية صلاة السنة فأكملها على عجل والحق. قال ما رأيكم في من قال إن الصفوف القصيرة التي بين السرايا السواري يعني التي بالحرم لإخواننا من الجن المسلمين؟ شو يدريك؟ وأنه يكره أن لا، القصد أنها تقطع الصف، الكراهية بين السواري، كراهية الصف بين السواري، لأن الصف يصير مقطوع مقطع، ما هو لأنها للجن. الله المستعان. قال اي نعم ما لم يكن أنا حاجة لها. نعم لك ذكرت الحاجة، نعم إذا ما وجدت إلا أن تصف بين السواري فيجوز، لكن احرص لا تصلي وحدك منفردا خلف الصف. وهل يلزم علي إذا كنت بصف متصل وأمامي عدد من الصفوف التي بين السواري متقطعة، هل يلزم أن أقطع الصف؟ لا، ما دمت في الصف المتصل هو أفضل من الصفوف المتقطعة. الله المستعان. أي الصفوف المتقطعة إذا نعم صارت فرجة يمكن أن تسدها وتصل الصف، فهذا جيد، وقد يعني ورد في يعني من سد فرجة رحم الله امرؤا، أي نعم رأى فرجة في الصف فسدها، أو كما ورد، فلا شك يعني إذا كان، لكن أحيانا تكون الفرجة كبيرة فأنت تترك الصف المتصل وتذهب إلى فرجة بزعمك أنك تتقدم، لكن ما يتصل الصف، يصير فيه فرج أكثر. هذا الأخير. أحسنت. ما حكم اللحن في قراءة الفاتحة؟ وش المقصود باللحن؟ ما المقصود؟ يقول ما حكم اللحن في قراءة الفاتحة؟